هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الدستور، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول كلمة الدستور. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، بداية، ما المقصود بكلمة الدستور؟ كلمة الدستور من الكلمات غير العربية، يعني تعتبر من الكلمات الفارسية أو الأعجمية، فإنها تعني جملة القوانين الإجمالية التي تنظم حياة الأمة وحياة الدولة في حاضرها وفي مستقبلها، وتضع الأسس العامة لجميع القوانين المدنية والجنائية والإدارية التي تتفرع عن هذا الدستور. فالدستور يعني مواد عامة تعتبر مفاتيح لقوانين عديدة وكثيرة. هذه المواد العامة تنبثق منها قوانين متعددة ومتخصصة في مجالات كثيرة، والهدف منها جميعا في النهاية هو تحقيق الاستقرار والأمن والسعادة للفرد وللمجتمع وللجماعة، ووضع الخطوط العامة لمستقبل هذه الأمة. إذا تحدثنا عن مكونات الدستور، يتكون الدستور من أبواب عدة، فهناك مثلا باب عن الوطن أو الأمة الأرض، ينسب ويبين هوية هذا الوطن. فإذا أتينا إلى مصر مثلا نجد في الدستور تحديدا لأرضها، وتحديدا لدينها دين الشعب، وتحديدا للغتها، ولأبرز المؤسسات فيها كالأزهر مثلا كمؤسسة دينية، وعلاقتها بالأمم الأخرى من حولها، وهكذا. باب آخر يتكلم عن نظام الحكم لهذه الدولة، لدولة مصر، كيف يتم اختيار الحاكم، كيف يتم انتخابه، المسؤوليات المنوطة به، الواجبات القائمة عليه، هل يمكن محاكمته أو لا يمكن، مدى الرقابة عليه ومن حوله، وهكذا. باب آخر عن نظام الحكم، نظام ديمقراطي، نظام رئاسي، نظام مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة، وطرق التشريع في هذا البلد في مجلس الشعب، ودوره في المجتمع كيف يكون وماذا يكون، الحقوق والواجبات، كل فرد عليه واجبات وله حقوق، مثل مثلا الحرية، المساواة، العدالة، سواء في القضاء أو في الاقتصاد، حرية التعبير والرأي، حرية العمل وحقه في العمل، حقه في التعليم، وحقه في السكن، وحقه في الأمن والاستقرار ونحو ذلك. أيضا بعض الأمور الأخرى الاقتصادية، مثل يعني العمل والإنتاج والمصانع والقطاع الخاص والقطاع العام والفلاحين، وكل هذه الأمور ينظمها الدستور في مواد. يعني مثلا دستورنا بتاع 2013 247 مادة تقريبا. هذه المواد مواد إجمالية تتكلم عن النقاط التي أشرت إليها في أبواب متعددة، ثم ستنطلق من هذه المواد الرئيسية الكبرى قوانين عدة فيما يتصل بالنظام، القانون المدني، القانون الإداري، القانون الجنائي، وغير ذلك من المجالات. ولذلك يعتبر الدستور أبو القوانين. الدكتور نبيل غنايم، دستور المدينة أو صحيفة المدينة يعتبر أول دستور مدني في التاريخ. إذا تحدثنا عن المواد الدينية في دستور 2013 ماذا نقول؟ أولا يعني خلينا نشير كده إلى صحيفة المدينة باعتبارها أول وثيقة رسمية تعتبر أما لسائر الدساتير الحديثة المعاصرة، خصوصا في الدول الإسلامية. دستور 2013 أستطيع أن أقول في كلمة عامة وإجمالية أنه دستور كله شرعي، يعني ما يتعلق بمصالح الناس، ما يتعلق بمصلحة المواطنين، ما يتعلق بنظام الدولة ونظام الحكم، ما يتعلق بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء على الدستور أو مجلس الشعب أو مجلس النواب، ما يتعلق بالعمل والعمال والإنتاج، ما يتعلق بالحقوق والواجبات، كل هذه الأمور من صلب الشريعة الإسلامية. فإذا أردنا أن نتكلم بصفة خاصة عما جاءت فيه كلمة شريعة وكلمة إسلام بعد هذه النظرة العامة الشمولية للدستور كله، نقول مثلا نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. ليه؟ لأن في 90% أو 92% من شعب مصر مسلمين، فما كانش من الممكن أو من السهل تجاوز هذه القضية أو الهوية. أيضا لما نقول لغتنا هي اللغة العربية، ما هي دي لغة القرآن الكريم. لما نقول مثلا الأزهر مرجعية لكل الشؤون المتصلة بالشريعة أو نحو ذلك، ما هو طبعا الأزهر بقاله أكتر من 1100 سنة بيقوم بهذه المهمة وبهذه الخصوصية، فدي شيء كويس جدا إن احنا لما نختلف نرجع لمين. ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان المرجعية في المدينة، فنرجع لمين؟ نرجع للأزهر، يبقى دي في مرجعية. لما ينص الدستور على أن شيخ الأزهر لا يعزل، دي بتدي الأزهر ثقة ومكانة وثقل في داخل مصر وفي خارجها، لأنه فعلا بيمثل الوسطية الإسلامية، وإن شاء الله سيستمر كذلك. مبادئ الشريعة الإسلامية كانت زمان أهي جزء من أجزاء التشريع أو مصدر من مصادر القوانين، لا، النهاردة الدستور بتاع 2013 ومن قبله دستور 71 بينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للقوانين في مصر، فدي مكاسب عظيمة جدا وأشياء طيبة جدا. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.